السلام عليكم. أما بعد، هذه الأحاديث تدل على وجوب استئذان المرأة النكاح، وأن لا يجوز تزوجها بغير إذنها سواء كانت ذكرا أو ثيبا، لأن من شرط النكاح الرضا، فالأب يكون الزوج راضيا والبنت راضية، الزوج المرأة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا تكحل أي هي التي قد تزوجت حتى تستعرض، ولا تكحل بكر وهي التي ما سبق لها زواج حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله: والبكر يستأذنها أبوها. واللفظ الآخر: والبكر إذنها السكوت. والبعض اللفظ الآخر: اليتيمة تستأمر وإذنها السكوت. هذا يدل على أن البكر سواء كانت أبوها موجود أو يتيمة إذنها السكوت، يكفي لها أن تستحي قد لا تقول ما يخالف، فالسكوت كافي. وأما التي قد تزوجت فإنها لابد من إذنها، تقول نعم أو لا، لابد من إذن. في رواية مسلم: والبكر يستأذنها أبوها وإنها سكوتها. في اللفظ الآخر: وإنها صماتها. فليس الأب يجبرها، لما قد تسعى فأكثر يستأذنها ولا يجبرها. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها، بل بولي، كما تقدم ذلك حي لا بولي. تقدم حديث عائشة: أن امرأة نكحت بغير وليها فنكاحها باطل. فلا بد أن يزوجها الولي، أبوها أو جدها أو ابنها أو ابن ابنها أو أخوها الشقيق أو أخوها الأب كالميراث، الأقرب فالأقرب. يقدم الأب ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الشقيق ثم ابن الأخ لأب ثم الأب الشقيق ثم هكذا كالميراث، فلا يزوج نفسها. الحديث حديث من عمر الدلالة على أنه لا يجوز نكاح الصغار، كون يزوج بنته على يزوج آخر بنته أو زوج أخته على أنه زوج أخته، هذا يسمى الصغار، لا يجوز، لأنه يفضي إلى إجبار النساء وظلم النساء. فلا يجوز شرط نكاح امرأة في نكاح امرأة ولو سمى صداق. أما قوله في رواية: ولا سميناهما صداق، هذا من كلام نافع، من كلام الراوي التابعي. ولهذا في اللفظ الآخر من حديث أبي هريرة وغيره أن الرسول نهى أن يزوج الرجل على يزوج رجل، يزوج بنته على يزوج بنته، أو يزوج أخته على يزوج أخته، رواه مسلم من حديث أبي هريرة. وجاء معه من حديث جابر. المقصود أن النكاح الصغار هو أن يشترط عقد امرأة بعقد امرأة، سواء كان أخت أو بنت أو عمة أو نحو ذلك، لا بد يكون نكاح مستقل، ما في شرط نكاح ثاني، والا فيه شغار لا يجوز، فهو باطل. نعم، وفق الله الجميع. نعم، لو كان موافقين الصلاه عمل الفرضين هي بشرط ما يصلح، شرط ما يصلح، وتوافق بالعصر يجبرونهم. ولو سموا صداقا، ولا سموا صداقا، لكن بالنسبه للصغيره لو اجبرت على الزواج، إذا كان بنت تسع أكثر لا تجبر، أما الصغير في دون التسع مثل ما تزوج النبي عائشة من غير أن يزوجه إياه الصديق رضي الله عنه. هل للشهود سماع إذن الزوجة البكر خشية المشاكل؟ نعم، هل لهم أن يسمعوا؟ نعم نعم، إذنها السكوت، إذا سألنها أبوها وحاضرين إذنها السكوت، ولو ما أحتاج شهود، إذا سألنها أبوها وسكتت تكفي، ما أحتاج شهود، هو مصدق. بالنسبة لنكاح الشغار هل يبطل؟ فاسد، باطل، يفرق بينهما ويجدد إذا كانت راضية. الصغيرة إذا كبرت هل لها أن تمتنع عن الزوج؟ لا، مما زوجا وسكوتها يكفي. إذا لم تستأذن البكر هل يبطل زواجها؟ نعم، ما يصح الزواج إذا كان لسه بنت سبع أكثر. نعم، يجدد أيضا. إذا كان لها رغبة يجدد، إذا كانت واحدة الأرابة يجدد. إذا لم تنتهى بغير إذنها يمكن نكاح فاسد ينقض، يفرق بينهم. إذا تفعت الدعوة للحاكم لم تنتهى يفرق بينهم. البلاد اللي يحكمون بالمذهب الحنفي إذا زوجوا بغير ولي ثم جاءت المرأة واستفتت أهل المذهب الآخر، هذا محل نظر، أقول هذا محل نظر، أقول محل نظر، قد يكون حكم بحاكم محل نظر، لا يعجبون العلم لابد من ولي، مذهب الحنفي هذا مذهب ضعيف، لا يعول عليه. تفسير الصغار هذا من قول نافع او قول مالك؟ جاء من تفسير مالك من تفسير نافع. نافع مالك قلد نافع من فسره من تفسير نافع. والعمدة على تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. اي مطلق عندك يا شيخ؟ اي يزوجها رجل امراته اختها لا يزوجها اخته او بنته من دون ذكر الايمان. اي مطلق ابي هريره وحديث جابر صحيح. اي ما يطلق على الذكر؟ الأيام لا على التي قد تزوجت. تقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا وأنكحوا الأيام منكم. يعني الأيام اللي ما تزوجت. ما يدخل فيها الأطفال؟ يدخل فيها الأيام اللي ما لها زوج. الرجل اللي ما لها زوج المرأة اللي ما لها زوج. المراد بها سبق زواج الزوج. سواء مات عنها أو طلق. نعم. سمى أي. يتيمة لهم يجبروها. يتيمة. تجبر؟ لا لا يستأذنها أبوها يستأذنها أخوها أو عمها. صحيح؟ نعم. لا تزوج المرأة صحيح؟ نعم صحيح. الله يسلم عليك. اشتراط العدالة في الولي هذا هو مشروع عند العلماء. مشروع عند العلماء لابد من العدالة. والقول بأنه لا تشترط له قول قوي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق هل أبو ولي ولا يعرف أنه استحصل. إذا كان مو كافر فلا مرة معصر إن شاء الله ولو كان فيه بعض المعاصي. على هذا الله يسمع عملك. لو كان يشترط يصبح الأولياء الفسقة تسقط ولايتهم وينكح القاضي والسلطان. لا لا على كل حال الولي إذا كان مسلم إن شاء الله يكفي عنده من غيره ما يكفي إن شاء الله. إذا ما تشترط الأقرب على مشطها في الولي إذا كان مسلم. الطفلة يا شيخ الطفلة إذا ما يجوز تزويجها على هذا إذا كان دون التسع يزوج وليا يختار له الأصلح ولا بأس أبوها يعني خاصة مثل ما زوج الصديق عائشة وهي صغيرة على النبي صلى الله عليه وسلم. لا تم النكاح. لا الخال هو الولي إذا كان ما في ولي الحاكم هو الولي السلطان والخال هو الولي. لا ما يصح أبو من نطق طيب لا بد تقطب. نعم لا بأس لا بد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأعل بالإرسال. وعن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وكذلك ابن حبان. وبالله التوفيق. الله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد هذه الأحاديث الثلاثة فيما يتعلق بالنكاح. الحديث الأول يدل على أنه لا بد من مشاورة البنت كما تقدم. لا تكن عليهم حتى تستعمر ولا تكن عليهم حتى تستعلم. في هذا أنه جاء زوجها أبوها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. بل على أنه لابد من إذنها وأنها إذا زوجها وهي كارهة وأمضت فإن الزواج صحيح وإن أبت إنه يصح فخيار لها. وبذلك يعرف أن الواجب على أبيها وعلى غيره أن لا يزوجوا إلا بالإذن. العين تستأذن ولا بد من الصراحة تقول نعم أو لا. والبكر تستحي فيكفي سكوتها. إن يعرف أنها تستحي قال إنها سكوتها. وهذا كله إذا كانت أهلا لذلك من تتسلف أكثر. أما من دونها فلا يزوجها إلا أبوها وليس لأولياء يزوجوها حتى تكمل تتسلف أكثر ويستأذنها. أما الأب فله ولاة كبرى كما زوج الصديق عائشة وهي صغيرة. فالأب له شأن آخر في الصغيرة خاصة. والحديث الثاني يدل على أنه إذا زوج المرأة وليان فهي الأول منهما إذا كان كلاهما أهلا لذلك، مثل أخوين شقيقين أو أخوين لأب أو ابنين لها، إذا زوجاها فالعمدة على الأول، لأنها حين زوجها الثاني قد صارت زوجة الأول فلا يعتبر التزويج الثاني بعض. فيصل لها مثل أخوان شقيقان أو أخوان لأب، زوجها أحدهما وهي راضية ثم زوجها الثاني ما درى عن تزويج أخيه، فالزواج الثاني باطل. وإذا كان داري هو عاصي عليه التوبة إلى الله، المزوجة ما تزوج، لكن لو قد أن زوج هذا وإذا ما درى فالعمدة على الزواج الأول، لأنها صارت زوجة بالنكاح الأول وكل منهم أهل لذلك وهي راضية، فصح النكاح وبطل الثاني. والحديث الثالث حديث المملوك ليس له الزوج إلا بإذنه وواليه، يعني سيد، يعني مملوك من الأهل، فليس له الزوج إلا بإذن سيد، فإذا زوجه لم يأذن له ومع أهل ثاني فلا يجوز النكاح إلا بإذن السيد، وعلى السيد أن يزوجه، لأن العفة مطلوبة للجميع والأب يحتاج إليها، فعلى سيده يزوجه وليس للأب أن يزوج بغير إذنه، لأنه هو مملك نسب كل سيد، هو ماله كل سيد. وفق الله الجميع. لكن إذا كان لا يعلم تحريم العبد يدرى عنها في حد. نعم شبهة. يكون ويلحق النسب به. نعم ويلحق به النسب. نعم. صلى الله عليه وسلم. وهكذا من زوج بنته وهي كارهة يلحق به النسب ولا يؤدب لأنها لا شبهة. بعضها العلم يرى أنه يجبر العبد. أحسن الله عمل. بعض الفقهاء يذكرون في آخر حديث سهل بن سعد رضي الله عنه زيادة على النجابة، قوله ليست لأحد بعدك، يعني تزويج بالقرآن، هذه الزيادة الصحيحة؟ لا مو صحيح، لا زيادة ما هي صحيحة. البكر التي عقد عليها ولم يدخل بها يبقى عليه حكم البكر في الاستئذان؟ ظاهر الحديث لا يبقى، يعني أقول السيب، والسيب هي التي وطئت، تزوجت وطئت، ما هي موطئت ما زالت بكرا، لكن مقتضى العلة، مقتضى العلة أنها لا بأس لا بد من نطقها، لأنها زال عنها في الغالب الحياة بعدما تزوجت، لكن مقتضى التعبير بكر يقتضي أنها لا بد من يكفي سكوتها. لا ما أسلها ما أسلها مثيب، لأن ما دام ما وطئت يبقى معها الحياة، قد تبقى قد يبقى الحياة معها، فالعمدة على قول النبي بكر هذه بكر ما زالت بكرا. البكر التي زالت بكرت هذه أي سبب؟ ما دام غير وطئ ما لا يبقى يبقى الحياة. لكن سؤال يقول السائل: امرأة توفي عنها زوجها وهي في الرياض ليس عندها أحد وأخوها مقيم في مكة، فهل يجوز لها السفر إليه والعمرة مع محرم لها؟ أفيدنا جزاك الله خير. إذا كان عليها خطأ ما تستطيع البقاء، ما عندها من يونسها ولا تستطيع، الله يعلم الحقائق. أما كان عندها من يونسها ما فيها خطر، عندها خادمة، عندها أخ لها، عندها أم الزوج، عندها من يونسها ويزيل وحشتها، فليس لها حتى تنتهي. أما إذا كان لا مضطرة على بس الله يحسن عليها. هل يجوز له العمرة إذا راح مكة؟ لا تذهب له العمرة، ما يحتاج عمرة. الوصف على أخوها صلى الله عليه وسلم مكة، ما يجي أخيها يأخذها يجي ولا محرم اللي عندها في الرياض؟ سألها محرم في الرياض؟ لا بد من محرم، سواء أخوها ولا محرم اللي في الرياض اللي عندها في محلها، لا سافر إلا محرم. الوصي في النكاح الله يحسن عمل، هل يقدم على الأقرب؟ المشروع عند العلماء أن وصي كل شخص يقوم مقامه، وصيه يقوم مقامه. أيما امرأة زوجها وليان فهي الأول منهما، هل يستفاد من هذا الحديث أن المرأة تزوج دون علمها؟ لا أتمنى أن لهما جميعا ولا لا بد من إذن، قد تقبل تأثيرات لكل واحد منهما للشوف موافقة على ما ترى. زوجها هذا قبلها. واللي زوجها بغيره ما عليها عمل. هذا الحديث من طريق الحكم عن سمرة ما سمع خلاف فيه، لكن الأصل السمع، الأصل السمع على إطلاق سمع الحسن، الأصل السمع إلا بدليل يدل على تدريس، لأن سمع من حديث الحقيقة أو غيره. حديث ابن عباس إلا بالإرسال ولا أول عندما ما ورد موصولنا يا وصل الثقة يكفي، ورد موصولنا هذا ظاهر ظاهر السياق أن هذا وصلها لمالك العلة الإرسال، الإرسال ما تضر إذا وصلها الثقة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ينكح لا ينكح المحرم ولا ينكح، رواه مسلم. وفي رواية له ولا يخطب، وزاد ابن حبان ولا يخطب عليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، متفق عليه. ولمسلم عن ولمسلم عن ميمونة نفسها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، متفق عليه. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، هذا حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، هذا مما يستثنى من قوله جل وعلا وأحل لكم ما وراء ذلك في سورة النساء، جاءت السنة في تحريم الجامع بين المرأة وعمتها كتحريم الجامع بين الأختين، نصت الآية وأن تجمع بين الأختين، زادت السنة النهي عن الجامع بين المرأة وعمتها، وهذا مستثنى من قوله وأحل لكم ما وراء ذلك، فليس للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها في نكاحها ولا بين المرأة وخالتها، لا تنحل الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى، كل كلاهما. وفي صحيح البخاري عن جابر مثل حديث ابن هريره النهي عن الجامع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. والحديث الثاني عندك حديث ثاني عن عباس وميمونة رضي الله عنه، كذلك حديث ميمونة الحديث عثمان رضي الله عنه لا ينكح المحرم ولا ينكح، هذا يدل على أن المحرم لا يزوج أحدا ولا يزوجه، لا ينكح لا يزوجه ولا ينكح لا يزوج يعني موليته كأخته أو بنته، ولا يخطب أيضا لأن الخطبة وسيلة للنكاح، ولا يخطب عليك من بنت ابن حبان إذا تخطب بنته ولا أخته وهو محرم، لأن هذه الخطبة قد تجر إلى النكاح وهو محرم، فالمحرم يمتنع من التزوج والتزويج، فلا يزوج نفسه ولا يزوج موليته حال إحرام. أما حديث ميمونة أن النبي زوجها ومحرمها قال ابن عباس، فقد ذكر غير واحد أنه وهم ابن عباس في هذا كما قال سعيد بن المسيب وجماعة، وإنما الصواب أن زوجها وهو حلال كما قال قالت أم ميمونة نفسها الزوجة قد تزوج الرسول وهو حلال يعلم بنفسها ابن عباس، وهكذا ثبت عن السفير بينهما وهو أبو رافع النبي تزوجها وهو حلال، فلا يكون بينهما تعارض كما حديث لا ينكح المحرم دون زواجها الميمونه، لان الثابت انه تزوجها وهو حلال عليه الصلاه والسلام. اما لو ثبت ان زوج المحرم فيكون هذا قبل النهي او يكون خاصا بها عليه الصلاه والسلام، لكن الثابت انه تزوجها حال كونه حلالا كما رواه ابو رافع وروته ام ميمونه نفسها وهي اعلم بالواقع من ابن عباس ومن غيره. والحديث الرابع حديث عقبه بن عامر ان رسول الله قال رسول الله ان حق الشرع يوفى ما استحللتم به الفروج، يعني الشروط التي في النكاح احق الشروط يوفى بها، يعني يترتب عليها استحلال الفرج، فان زوجها مثلا على انها تبقى عند ابيها او عند امها او انها في بيت مستقل ما يجعلها عند اهله عليه بشرطها، ليس له ان يظلمها فإذا قال لك شرطك تزوجتك نعم أنا أوافق، لكن شرط أني ما أكون عند أهلك، شرط أنك تخلي عند أهلك، فهي على شرطها. المسلمون على شرطهم، يقول صلى الله عليه وسلم إنها حق الشرط يفابد ما استحلتهم بالفروج، أو شرط لا يتزوج عليها فلها شرطها، أما يفيدها ولا يفعل يطلسها إلا إذا سمحت بعد ذلك. إذا سمحت